أنا والسجن والجلاد أغنية أنا والسجن والجلاد أغنية أرددها شفاه الغربة المرة أرددها شفاه الغربة المرة غريب غريب أرشف الذكرى من الماضي ولي من كل نائبة صدى عبرة أرشف الذكرى من الماضي ولي من كل نائبة صدى عبرة فلا سجني يعيد إلي أشلائي ولا الجلاد يتركني ولو مرة فلا سجني يعيد إلي أشلائي ولا الجلاد يتركني ولو مرة أنا الجرح الذي يقتات من نصل السكاكين أنا المنسي في أعماق ذاكرة السلاطين أنا الجرح الذي يقتات من نصل السكاكين أنا المنسي في أعماق ذاكرة السلاطين رسمت جراحي الكبرى على أوراق أحزاني رسمت جراحي الكبرى على أوراق أحزاني وآمالي راقص في زوايا السجن أشباحا بلا صوري رمتها أعين القمر على القدبان والجدر وأطمع أن يعانقني شعاع الشمس أحيانا ليطرد ظلمة الملقى في تابوت أشجاني ترى هل يعلم الجلاد أن الفقر والأمجاد في ديني ترى هل يعلم الجلاد أن الفقر والأمجاد في ديني فديني ثورة كالريح تقلع كل أصنام الشياطين تقلع كل أصنام الشياطين أنا من يكتب التاريخ للتاريخ يكتبني أنا من يكتب يكتب التاريخ للتاريخ يكتبني وتسقيه دماء القلب كي ينمو كما الزهرة وتسقيه دماء القلب كي ينمو كما الزهرة أنا الثورة أنا الثورة أنا الثورة أنا الثورة أنا الثورة أنا الثورة أنا الثورة أنا الثورة أنا الثورة أنا الثورة أنا الثورة أنا الثورة